هناك في بطحاء مكة وعند بيت الله العتيق وفي الثاني عشر من شهر ربيع الأنور وبعد أن كانت الناس تاعسة والعقول يابسة والقلوب حابسة وكانت الظلمات دامسة والآمال ناعسة والنفوس خائسة كان موعد السماء مع الأرض موعد الخالق مع الخلق فآن لراية الكفر والعصيان أن تنزع ولشعلة الدين والإيمان أن ترفع وآن لشراكة الجهل والطغيان أن تركع ولوحدة العلم والإسلام أن تزرع وآن للكفر أن يجمد وآن للظلام أن يندب وآن للنور أن يسعد وآن للكون أن يطرب. وها هي السيدة آمنة تترقب وليدها المبارك يا آمنة يا آمنة قد حملت بسيد هذه الأمة وأشرف الخلق فإذا وضع في الأرض فأعيذيه بالله الواحد من شر كل حاسد واستعيذي واحدا أحدا على تسميته حبيبا محمدا وولد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولكم رسول الرحمة رسول السلام رسول المحبة رسول الوئام صلى الله عليه وآله وسلم فأذن الله لنوره أن يعم ولرسالته أن تتم ولنبيه أن يظهر ولدينه أن يزهر فنعم الكون بالوليد الأمين المشفق الجبين الصادق المكين الحق المبين فملأ الأرض علما ونورا وبهجة وسرورا ونورا وزهورا وبلغه الله نصرا مشهودا وعزا مقصودا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. فبلغ حبيبكم الأربعين وهو لا يغر بشيء شجر أو حجر إلا يقول له السلام عليكم يا رسول الله. فكانت هذه مقدمة الإنباء العظيم ومقربة الميعاد الرحيم. وصار لا يرى هي إلا جاءت كفلق الصبح وحببت إليه الخلوة، فاختار لها جبل حراء يتحدث فيه ويتفكر تفكر الأنبياء. وفي ليلة من ليالي رمضان وقع الحادث العظيم، وتحول خط التاريخ ليستقيم. فجاء الوحي الأمين وقال له اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فعلم محمد صلى الله عليه وسلم أنه المختار لقلب نظام الشرك والهوى إلى عبادة الواحد القهار. ثلاث سنين من الدعوة سرا وعشرا تلتها جاهرا بها جهرا، وشد صنوف العذاب صبت عليه صبا صبا، حارب كالجبناء وتسلط عليك السفهاء وخذلك الأدلاء، عرضوا عليك المعطيات وزادوا في المغريات. وماذا كان ردك يا رسول الله؟ والله يا عم لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يساري على ندرك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فتحملت الأذية بدعوتك الرعية مستنصرا رب البرية، تاركا وراءك الجوع والكرمان والألم والأحزان، معلنها أمام العدو والأعوان. إن لم يكن بك غضب علي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع. فأراد الله لدينه أن ينتشر، ولنبيه أن ينتصر، وللشرك أن يندثر، وللفرقة أن تتردى، وللأخوة أن تتبدى. فأوحى إلى الحبيب نبيه بالخروج من مكة المحببة إلى قلبه، إلى المدينة التي نورت بوجهه. فمضى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومضى معه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وتقدما في المسير، وسمع الأنصار بخروجهما من مكة فخرجوا، وأكثرهم لم يعلم من الرسول بينهما. وما زال الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتقدمان، وازدحم الناس وما يميزون بين نبيه وبين أبو بكر رضي الله عنه. ويتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم والجميع يصيح أيهم هو. ونبيكم قد شارف المدينة والناس تصيح الله أكبر الله أكبر، جاء رسول الله، جاء محمد، الله أكبر الله أكبر، يا رسول الله علينا فرحا يا فرحا Yeah. سبيل أمرك.